نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الأخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء على هذا البرنامج النافع المفيد. سؤالي هو: كيف يمكنني أن أصالح الآخرين؟ هذا الأمر يكون صعب علي، ما توجيهكم؟ أرشدوني بارك الله فيكم وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك لطيف أيها الأخ الكريم، حينما تقول كيف يمكنني أن أصالح الآخرين، هذا الأمر يكون صعبا علي. المصالحة مطلوبة، ولا أدري كيف يعني تقول يكون صعبا علي. الإنسان إذا وقع بينه وبين إخوانه ما يشكل، فينبغي أن يسعى إلى المصالحة. وأحب أن أقول لك أن المصالحة يعني تبدأ حينما ترى أنك أنت جزء من المشكلة، بمعنى أنك لا تحمل الطرف الآخر الخطأ كله. وهذا هو الذي يحصل في أحيانا في بعض اختلافات الناس أو مشاجراتهم أو التنافر اللي بينهم، ويقع لأنه يرى أنه هو على الصواب 100% وأن أخاه على الخطأ منه. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح تماما. لا شك أنه هو مخطئ صاحبك وأنت عليك جزء من الخطأ، ولو أنك فعلا أدركت هذا خف الأمر عندك. هذا واحد. والأمر الثاني، إذا علمت أنك ليس المقصود فقط هو أن تصالحه، إنما المقصود أن تتقرب الله عز وجل، وأن تعلم أن قربك من أخيك وتقدمك نحو أخيك خطوات، أن هذا من إيمانك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الآن لا يبحث المسلم عن هذه الخيرية، خيرية شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبدأ. فأنت صالح وتجتهد يعني، وخاصة إذا استصحبت الرحمة واستصحبت اللين والرفق والمحبة لأخيك والمحبة لنفسك. لأنك لا تظنك إذا لم تصالح أنه يبقى الخطأ على أخيك. لا، أنت أيضا مخطئ، وأنت قد لا تكون بريئا حينما تمتنع أو حينما تتحرج من المصالحة، لست بريئا. حينما البراءة أن تكون نقية النفس وصادقا ومقبلا على أخيك، وإن أبى والإنسان يسعى للمصالحة أن هو ينكر نفسه وينكر ذاته وأن يتحمل الآخرين وأن يعلم أن الأخطاء مشتركة. فلا ينبغي يعني تحمل الآخرين الأخطاء كلها وتظن أنك بريء. الأخطاء بينك مشتركة، وأنت خير منه حينما تكون أنت صاحب المبادرة. حتى ولو أبى، فإنه إن أبى تكون أنت اللي كسبت الأجر وكسبت الخيرية، بل وكسبت الرضا الداخلي من نفسك، ارتاح ضميرك وارتاح قلبك وهدأت نفسك، وهذا من أعظم المطالب. فالسعادة لا تكون إلا بالرضا، وحينما ينزل الله عليك السكينة حينما تفعل مثل هذا. فلا ينبغي أبدا لا تقول يعني يصعب علي مصالحة الآخرين. الله عز وجل يقول نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف. يعني خذ العفو بمعنى خذ الأمر الذي فيه الفضل والزيادة، ولا يعني تحمل الآخرين للأشياء إما لم يتحملوه أو أنك أنت بفضلك وكرمك أنت تتحملها. بل يعني لو لاحظت يا أخي الكريم في صفات المتقين أن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تأمل هذه المراحل الثلاث، كاظمين الغيظ، عافين عن الناس، والله يحب المحسنين. حقيقة إذا يعني تأملت هذه وفقهتها فقه حقيقيا تبدأ بكظم الغيظ نحو أخيك الذي حصل بينكم تشاجر أو خلاف فوجدت في صديقك شيئا، اكظمه. الكظم هو أن لا تظهره. أعقبه بدرجة أعلى وهو العفو، العفو عن الناس. أعقبه بدرجة أكبر والله يحب المحسنين. فإذا أنت تنتقل من كظم الغيظ إلى درجة العفو إلى درجة الإحسان. وبل حتى يعني لو تلاحظ يعني أن الإسلام أجاز الكذب من أجل الإصلاح، فالإصلاح عظيم. يعني بمعنى المقصود هو فعلا أن تجتهد في تذهب الحقد، تذهب البغضاء والعداوة والشحناء، ويحل مكانها بهذه المبادرات الكريمة، الحب والمؤام والسلام والأمان. فينبغي أن تفقه مثل هذا، وخاصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني تحلق الدين. وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز متابعة مسلسلات الأطفال الكرتونية أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. هذا السؤال لا شك أنه كثير وكثر، وأظن أجيب عليه كثيرا، أجاب عنه المشايخ في يعني برامجهم المسموعة والمقروءة والمشاهدة. ولا شك أن هذا معلوم، أن هذه الأفلام حكمها مبني على مضمونها، حكمها مبني على مضمونها. فإن كانت هادفة خالية من المحرمات، من عقائد فاسدة ومشاهد فاضحة وغير ذلك المحرمات، فإنه يجوز مشاهدته للصغير وللكبير. لا شك أن هذا هو الحكم الذي يعني ينبغي أن يعلم، وهو أنه يعني مبنية على مضمونها. فإذا كان مضمونها جيدا وموضوعها مفيدا ونافعا ومسليا أيضا كذلك أيضا لا معنى. أما إذا كان فيه محرم أو فيه تشبه أو فيه عقائد فاسدة أو فيه مشاهد فاضحة أو فيه توجيهات تربوية سيئة، هذا لا يجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال البخور وأنت صائم؟ هل يبطل هذا الأمر الصيام أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر العلماء أنه لا مانع، لكن لا يتعمد استنشاقه، لا يستنشق استنشاقا، وإلا شك أنه الرائحة سوف لا شك ستصل طبيعي جدا، لكن لا يتعمد استنشاقه. قالوا لأن فيه جزيئات، يعني دخان البخور فيه أجزاء تدخل الجوف، إنما من غير استنشاق لا شك يتلذذ برائحته ولا مانع ولو كان صائما. ولهذا يعني الروائح العطرية في نهار رمضان بما فيها البخور لا مانع، ويستنشقها العطرية إلا البخور، فإنه يعني لأن قالوا لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان، ولهذا لا ينبغي تعمد شمه، وإلا رائحته لا تضر إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم، نحن من محبي ومتابعي إذاعتكم الكريمة وبرنامجكم نور على الدرب. أنا السائل أخوكم من اليمن أحمد حسن العجلمي من ردفان، له سؤالان الأخ أحمد. سؤاله الأول يقول ما هي أشهر الحج؟ سؤال الثاني يقول ما الواجب على من ترك صلاة الفجر تكاسلا ويؤديها بعد طلوع الشمس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما سؤالك الأول عن أشهر الحج، فخلاف أهل العلم في هذا معروف في تحديدها، فأشهرها قولان. أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف، ومن الشيخ الإسلام تيمية هذا رأيه، وأيضا من مشايخ الشيخ ابن باز وسماحة الوالد رحمه الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة. والقول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو قعدة وذو الحجة كاملا. طبعا استدلوا بقول عز وجل الحج أشهر معلومات فرض فيه الحج إلى آخره. ولعل الراجح هو أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أما السؤال الثاني في قوله السائح حفظه الله ما الواجب على من ترك صلاة الفجر تكاسلا ويؤديها بعد طلوع الفجر؟ لا شك أن هذا يعني أمر خطير وكبير، يعني أن يترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها، هذا على خطر عظيم، وخاصة إذا علمت أن هناك من العلماء المحققين من يقوم بكفر ترك الصلاة، وبعضهم يقول لو ترك صلاة واحدة، وقال ومن تركها عمدا حتى يخرج وقتها أيضا يدخلون في هذا، نسأل الله السلامة. فالأمر ليس سهلا يعني، فينبغي أن يتقي الله العبد المسلم في دينه ولا سيما في صلاته، فإن الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. من ضيعها كما يقول أحمد من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وشيخ الإسلام يقول إن كثيرا من الناس لا يكونون محافظين على الصلاة الخمس ولا هم تاركها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء في إيمان ونفاق، فخطير يعني. ومن ترك صلاة واحدة سواء الفجر وغيرها حتى يخرج وقتها فقد أتى بابا عظيم من الإثم، نسأل الله السلامة، حتى قال أعظم من السرقة وأعظم شرب الخمر وأعظم من الزنا. الذين لم يقولوا بكفري يقولون هو من أشر فساق هذه الأمة، فالأمر خطير حفظك الله، وعليه أن يتوب وأن يرجع ويتقي الله عز وجل، وأن يعني يعلم خطر هذا الأمر، خطره على دينه وعلى عقيدته وعلى ملته، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال حفظكم الله، هو أن شخص تزاعل مع زوجته وأثناء الشجار بينهما قام الزوج بلعن الزوجة، وكانت الزوجة صائمة وقال لها الله يلعنك أنت وصيامك، وقال هذا الكلام بدون أن يشعر إلا بعد أن نطق بهذا القول علما بأن الرجل مستقيم وموحد لله تعالى ويؤدي الصلاة جماعة ويفعل كثير من أعمال الخير والبر، إلا أنه مصاب بالقولون العصبي وهو سريع الغضب. نرجو الفتوى حول ما تم ذكره مسبقا، وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى لعن الصيام صلى الله عليه وسلم، نعم، والثاني لعن الزوجة، ولا شك أن هذا خطير، وإن كان يعني إن شاء الله لعله مما يخفف الأمر أن الأخت السائلة قالت أن زوجها يعني مستقيم وأنه يعني موحد لله، لكنه عنده غضب شديد. إذا كان قالها عن غضب شديد بالفعل بحيث أنه يعني لا يدري ما يقول، لأن الأخت تقول أنه يعني وقال هذا الكلام بدون أن يشعر إلا بعد أن نطق به، يعني الغضب الشديد الذي يخرج المسلم عن إدراكه وعن وعيه، إذا كان في هذا أرجو إن شاء الله أنه لا يؤخذ، لكن خطير خاصة لعن شعائر الإسلام، يعني الصيام يعني الصلاة يعني الدين يعني شعائر الدين، هذا قد يؤدي الخروج من الله، لكن إن شاء الله ما دامنا في هذا أرجو أن لا يعود. وأيضا أرجو أيضا أن أنتم حافظوا على البيت، وأنت أيها الأخت حافظي على أن لا يصل الحال الشجر بينكم إلى هذه الأحوال من الغضب، وإنما من الحكمة أن أحدكما إذا رأى الأمر هذا أن ينسحب، يسكت ويبتعد عن المكان، يذهب إلى غرفة، يذهب إلى مكان آخر، يذهب إلى يعني فناء البيت أو إلى صالة أو إلى آخر حتى يهدأ الأمور أو يتوضأ أو فلا ينبغي أن توصل الحال إلى هذه الحال. الأمر الثاني لعن الزوجة، لا شك هذا خطأ من الحديث، لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن قتله، فالمسلم ليس باللعان، لأن اللعن معناه الطرد عن رحمة الله، يعني كأنك تسأل الله أن يطردها عن رحمته، هذا هو اللعن، ولهذا أمره شديد ولا ينبغي الإنسان أن يكون لعانا. فعلى كل حال أسأل الله أن يوفقكم وأن يجتهد في الأخ الكريم الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى مثل هذا، وأيضا أنكم لا تصلون إلى حال من الإغضاب تصل إلى هذه الدرجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تقول في رسالتها: أشعر أنني لست بحاجة لدراسة الجامعة، تخصصي هو اللغة الإنجليزية وأنا معجبة بها، قد دخلتها لأنني معجبة بالتحدث بها والتفاخر وحبا بها. أعلم أن هذا غلط، لكن هل هذا الأمر يحرم دراستي لها؟ فلست بحاجتها حاليا، المعيشة مهيئة لي، أنا أستطيع أن أدرسها في البيت، ولكن أريد أن أحصل على الشهادة لإرضاء والدي وطلبهم أن أستمر بالدراسة، وفي المقابل سيكونون حزينين وصدورهم ضيقة لعدم إكمال الدراسة. هل هذا الأمر يعتبر حاجة لي؟ لأنني قرأت في المذاهب الحنفية والمالكية وعند الحنابلة عن عدم جواز خروج المرأة لغير حاجة، وأنا غير محتاجة حاليا للدراسة لكن فقط إرضاء لوالدي، فهل هذا الأمر يعتبر حاجة؟ وهل حصولي على الشهادة الجامعية وقد أحتاجه أو لا أحتاجه في المستقبل يعتبر أيضا حاجة؟ وهل وجود بعض المحرمات والبدع في الكلية والمقررات التي أدرسها يحرم علي الدراسة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا على يعني ما تضمنه من حرصك على دينك وأيضا على تعلمك وقراءتك، وأنا قرأت في الحنفية والمالكية والحنابلة إلى آخره، وحرصك على رضا والديك وأيضا تقدير الحاجة من عدمها، هذا كله يعني جزاك الله خيرا، هذا جيد ويعني يدل على العناية التي تعتني بها في أمورك وهذا جيد، لكن لا ينبغي الإنسان يعني أن يعتمد على قراءته وعلى ما يقرأ، لأنه أحيانا بعض القراءات التي هو غير متخصص فيها قد يفهمها على غير وجهها أو بدرجة أقل مما هي عليه أو بأعلى مما هي عليه، فالإنسان يقرأ ويتثقف لكنه لا يتخذ موقف، لا يتخذ موقف مما قرأه بناء على مجرد قراءته، وإنما يسأل أهل الاختصاص وأهل القضاء الشرعية، يسأل أهل العلم في هذا جزاك الله خيرا. وأما تعلم اللغة الأجنبية لا شك طبعا أنه لمنفعة دنيوية لا لا لا بأس به، سأل الإنجليزية وغيرها، ولهذا المشايخ في النجدة دائما يعني هل تعلم اللغة الإنجليزية حلال أم حرام؟ فقالوا إذا كان هناك حاجة دينية أو دنيوية إلى تعلم اللغة أو غيرها للغات فلا مانع من تعلمها، أما إذا لم يكن حاجة فإنه يكره تعلمها، وهذا الذي ينبغي أيضا من حيث الشعور بالعزة بالدين وبالقوم باللغة، الإنسان يعتز بلغته ويعتز بأهله ولا يتعلق بالأجنبية إعجابا بحيث أنه يطغى على انتمائه لدينه وانتمائه لوطنه وانتمائه اعتزازه بأهله وبلغته، وخاصة لغتنا ولله نحن العرب لغتنا لغة القرآن، تنزل كتاب ربنا تنزل بلغتنا، لا أعظم شرفا من ذلك، ولهذا ينبغي لمن يدرس لغة أجنبية أن يدرك منزلة لغته، وأن لا يكون ذلك على حساب فعلا تفضيل هذه كما تقول الأخت أنها يعني معجبة بها والتحدث بها والتفاخر، هذا خطأ، وهذا مع الأسف أنه موجود في الذين عندهم نوع من الانهزام النفسي والانهزام والإعجاب بالآخرين لضعفهم وضعف انتمائهم لدينهم وانتمائهم لأهلهم وانتمائهم للغتهم، إنما التعلم لا بأس به لكن لا يكون يصل إلى هذه الدرجة، ولهذا أرجو لا مانع من التعلم ولا مانع من المواصلة الدراسة كذلك أيضا ما دام أخص أن والديك يحبان ذلك ويركبان، فأرجو لا حرج إن شاء الله، مع أنك الحمد لله يعني على خير من حيث الحرص على المحافظة على نفسك وعلى أيضا حجابك وعلى أيضا أمورك الشرعية، وخاصة أنك قلت أنه يعني قد يوجد بعض المحرمات أو فاجتني بها جزاك الله خيرا، واختاري وفقتها الطيبة من الأخوات الطيبات، وأيضا إذا كانت معلمات طيبات كذلك أيضا تكون يعني على صلة بهم، وأرجو أن الله يعينك وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، تقبلوا في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534 700 700، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي